أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله سيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، إن التعرف على هذا الدين أمر من أجدر ما ينبغي على المسلم أن يتعلمه. وحديثنا الذي نريد أن نتحدث عنه وما أشار إليه الأستاذ الفاضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لكن قبل أن نبدأ في حديثنا، قدم لي أحد الإخوة هذه الورقات التي حشيت بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بالتزوير والبهتان على النبي وعلى صحابته. فيها حديث ملفق ينسبونه كذبا وزورا إلى أبي هريرة ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأخ يعني أعطانا هذه الورقة لنحذر منها لأنها مصورة، ويبدو أن صاحبها أنفق فيها مالا وبذل فيها جهدا لينال من الله الغضب بجهده الذي بذله. فالحديث حتى نشير إليه، الحديث المكذوب، يقول: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزل عائشة رضي الله تعالى عنها، وإذا بالباب يقرع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من بالباب؟ فقالوا: الله ورسول الله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو إبليس اللعين. قال عمر: يا رسول الله، أتأذن لي بقتله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هذا من المنظرين، ولو مات لم يأتي من يوحد الله طرفة عين. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لإبليس اللعين بالدخول، فدخل فإذا به أعور العين، قبيح المنظر، شنيع الصورة، وفي لحيته سبع شعرات مثل ذنب الفرس، وعينيه على طول أنفه. فقال: السلام عليكم. فلم يرد عليه أحد، فقال: يا محمد، السلام على الله تعالى. فقال: نعم يا عدو الله. طبعا اللي أمامي من هذا الكذب يعني 12 صفحة مكتوب في آخرها: اطلبوا من مكتبة الجمهورية، يعني مطبوع في مكتبة الجمهورية العربية لصاحب عبد الفتاح عبد الحميد مراد، شارع الصندوقية بجوار الأزهر الشريف. ال أريد أن أذكر إلى أن الكثير من الناس يعجب بمسألة من المسائل فيطبعها وينشرها ويوزعها، وأنتم تشاهدون الكثير يطبع حديث تارك الصلاة يعاقب 15 عقوبة، وهو حديث لا أصل له، حديث مكذوب مزور موضوع. والكثيرين أيضا يطبعون حديث يا علي لا تنم حتى تزور الكعبة وترد الخصوم وتقرأ القرآن كله وتتصدق 100,000 درهم إلى آخره. فبغي يا إخواني أن نحذر من مثل هذه الأشياء التي تدور. العجيب أن تجد الأمر الذي يحذر منه اليوم يغيب سنة أو بضع سنوات ثم يظهر مرة أخرى، زي الرؤية المكذوبة المنسوبة للشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية، وإنه بيقول إنه رأى الرسول في المنام، وإنه قال له يا أحمد والأمة إلى ضلال، وعلشان الأمة تهتدي اكتب الورقة دي وكل واحد يكتبها 7 مرات ويبعثها غير ما يكتب اسمه ولا يوقع. وهذا دليل التكذيب. فليس هناك من كتاب لا يكتب عليه اسم مؤلفه إلا إيه؟ إلا القرآن. لكن كل كتاب بعد ذلك يكتب عليه اسم مؤلفه. يعني أنت مثلا أشد ورعا من البخاري لما جمع الكتاب، جمع الصحيح وسماه صحيح البخاري، صحيح مسلم، هؤلاء أهل ورع وأهل تقى، لكنهم نسبوه إلى أنفسهم ليتحملوا المسؤولية. ولذلك سمة الكذب أن يكون غير منسوب. أول كلمة في هذا روي عن أبي هريرة، من هو الذي روى؟ من هو الذي روى عن أبي هريرة؟ أول سمة من سمة الكذب أن ينسب للمجهول، أن ينسب للمجهول. وأهل الإسلام، علماء الإسلام يرون أن الجهالة أشد أسباب الطعن. الحقيقة الأخ خلانا نقلب الكلام في الحديث الذي أردناه، هو أن نريد أن نتحدث عن الكيس، فإذا بنا نتحدث عن من فقد الكياسة ودخل في سوء العقل. وإن من أسوأ الإنسان الناس عقلا من يفسد دينه بمال ينفقه. إنسان بيجمع المال وينفق المال ليصلح حاله، أما أن يجمع المال أو ينفقه ليفسد على نفسه أو يفسد على غيره، فهذا مما لا ينبغي للمسلم أن يقع فيه. نرجع إخوة الإسلام إلى حديثنا، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيعرف بالكيس، وحتى يتم التعريف يعرف بضده، سماه العاجز، يعرف بالكيس ويعرف بضده وهو العاجز. ومسألة التعريف هذه الرسول عليه الصلاة والسلام اعتنى بها جدا، فكان يمكن أن يعرف بالشيء ابتداء كهذا الحديث مثلا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فقد يكون التعريف بعد سؤال يجهله الناس، أو سؤال الناس فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأولى بالعناية والاتباع. يعني مثلا عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من الصرعة فيكم؟ أو ما تعدون الصرعة فيكم؟ فيقولون: الصرعة من لا يصرعه الرجال. فيقول صلى الله عليه وسلم: الصرعة من يملك نفسه عند الغضب. هذا بيان للأولى، لأن السرعة الذي يغلب الآخرين ثم تغلبه نفسه، النفس الأمارة بالسوء تغلبه، فإذا من يتغلب على نفسه فيتغلب على غضب نفسه أشد قوة ممن تغلبه نفسه. يعني هذا غلب الرجال ثم غلبته شهوته، غلبه نفسه، غلبته نفسه، غلبه غضبه، فهذا أضعف ولا شك ممن يغلب نفسه فيتمالك نفسه عند الغضب. يبقى غضبه لا يخرجه إلى أن يفعل ما يكره. أبواب الغضب في فعل الإنسان ما لا يتمنى باب موجود كثير. يعني يأتي الرجل ويقول: طلقت زوجتي وأنا غاضب. إذن أنت الذي فعلت ذلك بنفسك، فلو أنك تمالكت نفسك عند الغضب لكنت أنت الشديد حقا. غضب فمزقت كذا وكذا مما أعتز به، غضبت فأحرقت وأفسدت كذا وكذا في ثورة الغضب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل: من المفلس؟ فيقولون: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فيقول صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصوم. يعني عين بسيط، ويأتي وقد شتم هذا، ضر هذا، سفك دم هذا، وأهل مال هذا، ويأتي القصاص، يأخذ هذا من حسناته، ويأخذ هذا من حسناته، ويأخذ هذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. إذن فمفلس، مفلس حقا. المفلس في الدنيا، وأعلن إفلاسه في الدنيا، إن كان صادقا وفيا بارا أقبل على الله غير مفلس. لكن مفلس الدنيا هذا، مفلس الآخرة هذا، لا ينفعه في الدنيا المال الذي جمع ولا المال الذي أنفق، لأنه فنيت حسناته ثم أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. ومع أنه صاحب رصيد بصلاة وزكاة وحج وصوم، ولكنه شتم وضرب وقذف وأكل مال سفك دما فأخذ من سيئ من حسناته أخذ من حتى فنيت ثم أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بيعرف وقد يعرف لبيان الأولى بالرعاية، كأن يقول ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، فيقول لأن يزني الرجل بعشر أبيات أو بعشر نسوة خير له من أن يزني بحليلة جاره. أولى بالرعاية. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة، فيقول لأن يسرق الرجل عشر أبيات خير له من أن يسرق من بيت جاره. إذن يلفت النظر ليبين الأولى بالرعاية، الأولى بالعناية. والنبي صلى الله عليه وسلم في سائر قوله ومواعظه إنما يبين البيان الإرشاد والتحذير، الإرشاد للعمل والتحذير للاجتناب والانتهاء. فهو يقول في هذا الحديث الكيس، الكيس من دان نفسه، كيس يعني العاقل، العاقل. وتعالى سل الناس عن العاقل، اسأل الناس عن رأيهم في العاقل، فستجد المدرس رأيه في التلميذ العاقل اللي بينتبه في الحصة وإذا ذهب إلى بيته ذاكر درسه، فإذا جاء يوم الامتحان أحسن إجابته. وتجد التاجر رأيه في العاقل هو الذي يجلب الزبون ويبحث عن أعلى الكسب، والفلاح رأيه في العاقل هو الذي يسمر زرعه ويرويه في وقته ويجمعه في حينه ويحسن تخزينه ويسوقه تسويقا جيدا، واللص رأيه في العاقل هو الذي يسرق ولا يعرف، يسرق ولا يجد ولا يمسك أحد، وهكذا. حتى انك تجد السكير العربيد له رأي في العقلاء، يقول لك فلان ده عاقل، عاقل يعني بيشرب برضه بس بيشرب بعقل، يعني بيسكر بس يسكر ويفيق، لكن غير العاقل هو الذي يسكر ولا يفيق عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صفحا عن تعريف هؤلاء جميعا للعقلاء، ويعرف العاقل بأن من تكون نظرته أبعد من الدنيا لأنه عمل لما بعد الموت، عمل لما بعد الموت. يقول يا سلام، والله فلان ده عاقل، عارف انه الولد لما ياخذ الثانويه العامه مش هيصعب عليه انه يخش كليه، فدخل اولاده الازهر فدخل كليه الطب والهندسه، لم يدخلهم الازهر من اجل ان يتعلموا دين الله وان يحفظوا كتاب الله، انما خايف ما يدخلوش كليه الطب هنا فارادهم ان يدخلوا الطب هنا. وكل الناس يقضي في الدنيا أياما ثم يفد إلى ربه، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. الجنة لا تنال بشهادة بكالوريوس، شهادة عالية أو متوسطة أو دون المتوسطة، ولا تنال درجاتها بالدراسات العليا، إنما تنال بشهادة أن لا إله إلا الله، هذه شهادة تدخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. يبقى إذن الكيس هو الذي يستعد لذلك اليوم، لأن إذا كان التلميذ بيقع في الدنيا في امتحان في آخر العام، أو الموظف بيقع في امتحان عند الترقية لدرجة من الدرجات أو لوظيفة من الوظائف، أو امتحان عند الاختيار، فإن العبد إذا انتهت حياته فأدخل إلى قبره دخل إلى امتحان. من ربك وما دينك وما كتابك وما عملك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه. والعجيب يا إخواني أننا نظن أن رب العالمين أعجز من رئيس لجنة الامتحان، لأن رئيس لجنة الامتحان يروح مسك التليفون، ألو البوليس، والله عندي ناس مشاغبين حوالين اللجنة هنا، يبعث لي ناس يصرفوا يبعدوهم عن اللجنة. رب العالمين بعث لجنة تختبر هذا الذي توفي، هذا الذي مات، فتسأله، وبعدين المشيعين واقفين حول القبر وجايبين واحد يقول يا عبد الله إذا جاءك الملكان وأجساك وسألك من ربك وما دينك وما كتابك وما عملك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فقل له بلسان فصيح الله ربي والإسلام ديني والقرآن كتابي. إيه طب يعني ربنا جايب من غفر؟ رب العزة جعل على القبر سياجا قال فيه وما أنت بمسمع من في القبور. اعملوا اللي انت عايزين تعملوه، قياسوا لقنوا. كأن لو تصورنا مثلا ان جنازة واحد فاجر مات وتابعوا الناس ومعاهم الملقنين وراحوا يدفنوه، وبعدين واحد صالح مات بعده ما لقوش ولا واحد يلقنه فخدوه دفنوه بدون تلقين، ده يجاوب والصالح ما يجاوبش عشان لقى ناس يغششوه، يقوم هيعرف الإجابة. وهذا الرجل الصالح الديم الطائع لا يجد من يلقنه ومش عارف يجاوب، كأنه لا. وما أنت بمسمع من في القبور، إنما الله عز وجل هو الذي يسمعهم، هو الذي يسمعهم، مش أنتوا اللي تسمعوهم، لا، الله يسمعهم. فالله يسمعهم قرع النعال، مش هم عايزين يسمعوا قرع النعال. وزي ما بعض يقول ايه ده ساعة ما يجي يقول ايوه العبد ايوه مليني، يعني يرهف أذنه يسمع، يرفض انه يسمع علشان يعني يسمع صاحبنا بالمليه بيقول ايه. لا، اذا فبعد الموت امتحان، وفي هذا الامتحان انما يثبت الله الذين امنوا. يبقى هذا التثبيت، هذه الاجابه مش التلقين، لا. ولو جئنا له بكل الملقنين ما سمع، ولو كانت المسألة الإجابة بالمعرفة فإن رب العزة سبحانه يخبرنا عن امتحان آخر في الموقف، امتحان عملي، يدعون إلى السجود. فرب العزة ذكر عن المنافقين أنهم لا يستطيعون. طب هو عارف السجود ولا مش عارف؟ عارف السجود، وأمام الناس سجد، لكنه لا يستطيع، لا يستطيع أن يسجد. إذن العاقل من عمل لمثل هذه الاختبارات، الكيف، الكيف من عمل لمثل هذه الامتحانات ولم يرخي لنفسه نفسه الزمام، إنما عمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه، من دان نفسه يعني حاسب نفسه، حاسب نفسه. طبعا التلميذ احنا بنيجي نعمل له امتحانات شهور، وعلشان امتحانات الشهور دي بيبقى فيها شفوي، فيها تحريري، فيها عملي، فيها سلوك. فحتى يجب التلميذ نفسه انه في الشهر ده جاب درجة ضعيفة، فيستدرك في التي بعدها ويستدرك في التي تليها، وهكذا يشعر انه له رصيد من الاعمال. الكيس العاقل في الدنيا من يحسب لنفسه الرصيد، يحسب لنفسه الرصيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته أو في سوقه بخمس وعشرين درجة. يبقى إذن المصلي في بيتي أو في سوقي ضيع كم درجة؟ 24، ضيعهم بالكامل. وحصل على كم درجة؟ لا، حصل على جزء من الوحي، لأنه مش معقول أن صلاته كان 100%، سهى فيها، لها فيها، إن غفل عنها، لم يتم ركوعا ولا سجودا ولا قياما، لبخد جزء من الدرجة. لكن المصلي في الجماعة خد درجة من كام؟ 25. لو دخل النص ودخل النص يبقى دخل 12.5، ودخل نص فقط. إذن هذا قد ضيع. فالكيس من دان نفسه يعني حاسب نفسه على هذه الأعمال، حاسب نفسه. الكيس من دان نفسه. وحاسب نفسه أيضا على الكلام الذي يتكلمه، على لسانه وما لفظ. يحاسب نفسه على عينه وما أبصرت. أظنكم تعرفون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه، يقول رب العزة سبحانه أذنب العبد ذنبا فقال رب قد أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، فقال قد غفرت لك. ثم أذنب العبد ذنبا فقال رب قد أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت لك. فقال أذنب العبد ذنبا فقال ربي قد أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. ليه؟ هل يعني انا اذنب مرة واقول ربي قد اذنبت فاغفر لي، وبعد ما اروح اذنبها تاني ربي قد اذنبت فاغفر لي، ورجع لها ثالث، ربي قال اغفر لي، يقال لي افعل ما شئت. لا يا اخواني، هذا من دان نفسه حاسب نفسه. مثلا رجل وهو طالع من المسجد وقعت عينه على امرأة لا تحل له فصرح بصره وقال ربي قال اغفر لي، ثم سار مع صديق له فتسمع بكلمة لا تحل له فقال ربي قد أذنبت فاغفرني، ثم وقع في أمر ثالث فأسرع فقال ربي قد أذنبت. مش يعني النهاردة كلمة الحرام وبعدين خد الرشوة تاني وبعدين خد الرشوة التالتة ومع الرشوة الأولانية عمال بيأخذ كل رشوة تاني بياخدها، مع الأولانية قال ربي قد أذنبت فاغفرني، وبعدين جاله التاني قال له هات ربي قد أذنبت فاغفرني، والثالث هات ربي قد أذنبت فاغفرني. لا، هذا يغالب شيطانه فيغلبه، وقد يغلبه الشيطان مرة فإذا غلبه الشيطان شعر بذنبه فقال ربي قد أذنبت فاغفرني. يعني كأن في مغالبة، فهو لا يسكت على الذنب، لا يؤجل التوبة، لا يؤجل التوبة، إنما يسرع إلى رب العالمين قائلا إذا وقع منه ذنب ربي قد أذنبت فاغفر لي، ربي قد أذنبت فاغفر لي. إذن هذا يبقى إذن يقال لمن افعل ما شئت فقد غفرت لك، لمن دان نفسه، لمن حاسب نفسه، حاسب نفسه على الكلمة، حاسب نفسه على النظرة، حاسب نفسه على السمع، حاسب نفسه على أن سكت في موطن ينبغي أن يتكلم فيه أو تكلم في موطن ينبغي أن يسكت فيه، حاسب نفسه. الكيس يعني العاقل هو الذي يعد على نفسه الأعمال الحسنات السيئات، عارف ان في ملائكة بتكتب، عارف ان في ملائكة بتكتب. الكيس هو من يعلم ان عليه رقباء. حديث الترمذي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل متحدثا أن الأرض تحدث أخبارها، فقال أتدرون ما أخبارها؟ إنها تحدث أن فلانا فعل كذا وفلانا فعل كذا. حط على دين نمرة واحد، وتعالى أن رب العزة سبحانه وتعالى يوم القيامة يختم على أفواههم فتتكلم أيديهم وأرجلهم وسائر أعضائهم بما كانوا يعملون، وأن رب العزة سبحانه يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حط على نمرة ثلاثة، ورب العزة مطلع يرى ويعلم وهو بكل شيء محيط. أنا مش عايز أحطها ضمن الأرقام لأن هذه أكبر من ذلك، كل أكبر من أنها توضع رقم من الأرقام. إذن الكيس الذي إذا خلى عرف أن عليه رقباء لا يستطيع أن يفلت، فالأرض ترقبه والملائكة ترقبه وأعضاؤه ترقبه ورب العالمين يرى. طب انا عايز اسرق، اختبئ من مين؟ من العباد ام اختبئ من اعضائي والملائكة والارض التي امشي عليها ورب العالمين الذي بكل شيء محيط؟ اختبئ من مين؟ هذه الرقابة المحكمة، الرقابة المحكمة، المحكمة تنسب القضية ضد مجهول، لكن لا ينسب في كون الله عند رب العالمين قضية ضد مجهول أبدا أبدا، لأن رب العزة سبحانه عالم بكل شيء، ولأنه جعل الملائكة تستنسخ تكتب تشهد، ها احنا شفناها كنت تتمنى شفناها ينافح، الأرض تحدث أخبارها تشهد، فلان عمل علي كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا، العبد يبقى في منافحة يختم على فمه وتنطق أعضاءه بما كانت تعمل، فيقول ويحك عنك كنت أنافح. طب ما انت لو كنت عاقل لو كنت كيس ما وقعت في كل ذلك. الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه، حاسب نفسه. الكيس يعلم أنه إن أباح لنفسه أن يعتدي على حرمات الآخرين فسيستبيح كل آخر لنفسه أن يعتدي على حرماته، والبادي بالشر أظلم، فأنت بدأت بالشر ففتحت بابه فظلمت نفسك. الكيس يا إخواني ينسب الأمر إلى الله، يعني رب العزة سبحانه يضرب لنا في كتابه الكريم مثل ابني آدم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم، تقبل ده فعل إيه؟ ابن المجهول. طب لو بنيناه المعلوم نقول ايه؟ تقبل الله منه، يعني اللي تقبل مين؟ الله. قال لأقتلنك. طب يا اخي هو اللي تقبلت رب العالمين اللي تقبل منه، ده مش انا اللي تقبل. انت قربت قربان وانا قربت قربان، رب العالمين تقبل مني ولم يتقبل منك، فانت اذا سألت فاسأل الله ان يتقبل القربان. ثم إن رب العالمين لم يتقبل مني لصلة بيني وبينه، ليست بينك وبينه، ولكن للتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى الكيس هو الذي يرى من أين يأتي باب الخير ليدخل منه، يعرف باب الخير يأتي منين ليدخل من هذا الباب. ولذلك يا اخواني احنا عندنا الكيس اللي يعرف الجمعية التعاونية يبقى فيها السلع المدعمة متى، ويقف على الطوابير في وقت مبكر ويحتل المركز الاول في الصف لينال اعلى البضاعة. طب هذا زاد فيما قدر الله عز وجل له من الرزق شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كانت الدنيا همة نزع الله الغنى من قلبه وجعل فقره بين عينيه وشتت عليه ضيعته ولم يأتي من الدنيا إلا ما رزق، ومن كانت الآخرة همة جعل الله الغنى في قلبه ونزع فقره من بين عينيه وكف عليه ضيقته وأتته الدنيا وهي راغمة. الكيس عند قوم هو اللي يقترض بالربا من أجل أن يشتري سماد يسمد أرض، ورب العزة يخاطبهم: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طيب مش أنت اللي بتزرع، رب العالمين هو الذي يزرع، والذي يزرع حرم عليك الربا. من أجل ذلك فإن رب العزة يحبط هذا العمل، يجعله مال حابط. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه، حاسب نفسه على الطعام والشراب والمال. لكن احنا مثلا نقول: والله يا سلام، فلان ده كان رجل ناصح عاقل تمام، اشترى حتة الارض ايام ما كانت الارض رخيصة وبنى فيها ايام يا سلام، شوف ميت وما شاء الله سيب 27 سدان. طب دخل قبره فسئل: من اين اكتسبته؟ فيما انفقته؟ طب وترك الاولاد تسعى في ذلك، ترك ازواج البنات يلعنونه بعد موته وهو لا ينال من ماله الا ان يسأل: من اين اكتسبت؟ فيما انفقت؟ هل اخرجت زكاة؟ الكيس من دان نفسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم تقول مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو تصدقت فأبقيت. دولكم إيه؟ أكلت فأفنيت، لبست فأبليت دكم، تصدقت فأبقيت دكم تاني. لكن ورثت وخلفت هذا ليس من مالك، هذا مال الورثة. ولذلك كانت كثير من الناس يقول: يا أخي ده ماله، ومستقصر عليه إنك أنت تبني له حتة قبر وتعليه، إنك أنت تعمل له سرابق واسع وتعمل له خرجة كويسة وتعمل له تجيب له، إنك أنت تعمل له 40 و50 وسنوية. لا، ليس من مالك هذا، ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الكيس من دان نفسه، يعني حاسب نفسه. وباب الحساب معروف، وعندما يحاسب نفسه يحاسب نفسه على الأمر الذي ينفعه بقدر ما ينفعه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. الثوب اللي بلبسه بينفعني يبقى احرص عليه، لكن ولباس التقوى ذلك خير فاحرص عليه بقدر نفعه. يبقى احرص على ثياب يستر عورة البدن، وأحرص على الثياب التي يسترني يوم القيامة. لباس التقوى أكثر من حرصي على اللباس الذي يستر عورة البدن. احرص على ما ينفعك. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. واللي بعد الموت ثلاثة أشياء: قبر في حياة البرزخية، بعث ونشر وحساب، جنة أو نار، ده اللي بعد ذلك. يبقى عامل للثلاثة دول، عامل لهذه الثلاث، عامل للقبر يوم السؤال. فأكثر من الدعاء أن ينجيه الله عز وجل من فتنة القبر وعذاب القبر، وعمل ليوم القيامة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، لكن بسلامة صحته بيتشنم الأخبار ليفضح الناس، كيف له أن يرجو من الله الستر وهو وظيفته الفضح إنه يفضح؟ من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله مبصر في الدنيا، يأتي يوم القيامة فيقف بين يدي ربه فيقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فيقال له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيتها يعني إيه؟ يعني تركتها وأهملتها. وكذلك اليوم تنسى يعني تترك وتهمل، لأنه وما كان ربك نسيا، رب العزة لا ينسى أحد. يبقى العاجز هنا ليس العاجز في بصره، ولا العاجز في بدنه، ولا العاجز في ماله، ولا العاجز في أهله وعشيرته، إنما العاجز هنا عجزه في إدراك قلبه، في إيمانه، في عقله، لأن العاجز في مقابل الكيس. وإنما عرف العاجز هنا لأن ما سواه من العجز ضئيل. عمرو بن الجموح كان أعرج شديد العرجة، عرجته منعته من الجنة؟ لا، لم تمنعه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته في الجنة يمشي برجله لا عرجة فيها، لا عرجة فيها، فش عرجة زالت عنه عرجته. أطول واحد، أطول واحد عندنا طوله كام؟ مترين، مترين ونص، يعني أربع أذرع، تبعثون يوم القيامة طولكم 60 ذراع. يبقى لو انت طولك 5 أذرع أضاف الله إليك 55 ذراع، والعرض 7 أذرع. يعني مش بس رد إليك ما كنت تفقد من أعضاء في الدنيا، بل وأضاف وزاد. أبناء 33 في سن 33 في سن الشباب. يبقى إذن اللي يضيع منه شيء من أعضاء بدنه في الدنيا يرجو العوض في الآخرة، والعوض الأكبر في أن يدخله الله الجنة إذا صبر على ما فقده. على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا فيقول: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أتبع نفسه هواها، والنفس يتغير هواها من زمان إلى زمان. يعني واحد يرى رجل بني قصر منيف ومشيد أثاث متين فيهوى ذلك فيركض حتى يبلغه ظنا أن السعادة فيه، فإذا بلغ لم يجد سعادة يرجع تاني. يشوف واحد آخر سعادته في صحبة النساء فيجري ليصحب بحثا عن السعادة فلا يجدها، فيرجع بعد أن ركض طويلا ويرى السعادة في جمع المال فيبحث حتى يجمع، فإذا جمع منها الكثير نظر إلى نفسه فلم يجد إلا الشقاوة، لأن رب العزة وقطع عهدا وميثاقا لا يتخلف: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا، معيشة ضنكا، ولم يجعل المعيشة بالشهوات. إذن فهذا الذي جعل هواه مقدما عنده إنما يضل بهواه. أتبع نفسه هواها، كلما هوي شيئا ركبه، يجري وراء الأهواء ويجري وراء الشهوات ويتتبع هذه الأمور، يتتبع الأهواء والشهوات. كلما هوي شيئا ركبه، حتى إذا عجز عن هذا كله رجع يبحث عن شهواته، فيا ترى يدركه الموت قبل التوبة أو أن عناية الله تدركه فيتوب قبل أن يموت. العاجز من أتبع نفسه هواها، تجد يتخبط، مرة تجده يسعى يركض ركضه بحثا عن الشهوة، ومرة أخرى تجده نائم خامل بحثا عن الشهوة، يجري وراء شهوة. أتبع نفسه هواها، كلما هوي شيئا ركبه، وتمنى على الله الأماني. ويا سلام، والله احنا احسن، والله لو كل الناس زي كده كانت بقت عاد، واحنا بنعمل ايه يعني؟ ينظر الى نفسه فيستصغر ذنبه في مقابل الناس، وهذه من عقائد اليهود. قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. هذه الأيام المسلمين بيردلوا يقولوا هنتلسوا شوية كده، هنتلسوا، هم مصلوب داخلين فرن، هي نار حامية، هي نار تنضج الجلود وتطلع على الأفئدة. تمنى على الله الأمان كصاحب الجنة الذي قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مش هو اللي جاني في الدنيا؟ حيديني برضه وحيسيبك انت. تمنى على الله الأمان، تمنى على الله الأمان. هذه الأمان كان يتمناها كل أهل الكفر، ففرعون يقارن نفسه بموسى، يصف موسى بأنه مهين ولا يكاد يبين ويفضل نفسه عليه. وأهل قريش من الكفار يقول لو أنزل الله وحيا لأنزله على رجل من القريتين عظيم، كان اختار واحد من الوجهاء الكبار من مكة أو الطائف راح يختار يتيم، لا مش معقول. أبو جهل يقول أتعلمون ما الزقوم؟ إنه العسل بزبد يثرب، والله لنتزقمنه تزقينا. هنروح يوم كما حنأكله من بصر، هو حيأكل بس مش حيصر، حيأكل من الزقوم. نعم، تمنى على الله الأماني، تمنى على الله الأماني. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، يعيش في أمان، يقول يعني ده يا أخي ده احنا الكليات بتخشها 60% و70% و80%، فأنا بصلي 3 فروض من 5 يبقى 60%. هو أنت لما صليت الصلاة زي ما بتجاوب على السؤال بتاخد درجة النهائية فيه مش بحسب الإجابة؟ كم انتبهت في صلاتك ووعيت فيها؟ تمنى على الله الأمان، تمنى على الله الأمان. الناس في حسابهم لأمور دنياهم بخلاف حسابهم لأمور دينهم، مع أن رب العزة جعل المقادير الموازين التي يزن بها واحدة في الدنيا والآخرة، يزن بموازين واحدة عرفنا بها. فالإنسان يخش الامتحان ويجاوب على السؤال ويطلع يلاقي نفسه واخد ربع درجة السؤال. ليه؟ لأنه لم يحسن الإجابة. فأنت تدخل إلى الصلاة فيأتيك الشيطان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، لا يفجأه إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، أنا كنت فين؟ وبعدين يقول الحمد لله بصلي الفرض بفرض، ويجي يقول هو الإنسان مطالب بالنوافل، هي في شرع الله نوافل، لكن في حق عملك أنت ليست نوافل، في شرع الله نافلة لكن في عملك أنت ليست نافلة. إزاي؟ رب العزة سبحانه أول ما يعرض عليه من الأعمال إيه؟ الصلاة. فإن وجدت كاملة كاملة قبل عمل، وإن وجدت ناقصة يبقى كأن في صلاة توجد كاملة وصلاة توجد ناقصة. طب صلاتي أنا من هم؟ أنا بقول صلاتي من الناقصة جدا، ناقصة خالص. يبقى إذن حتيجي النافلة وهي في شرع الله نافلة تخش ضمن الفريضة، ما تبقاش عندي دخلت نافلة، ما تبقاش زيادة، ما انحطتش فوق الحد، فوق حد الثواب، لا ده وجدت لسه الثواب تحت، مطلوب انه يكمل، مطلوب انه يكتمل. ولذلك واحد بيسأل يقول يعني احنا حنعاقب على ترك السنن المؤكدة؟ فقلت لو جاوبت وقلت نعم تبقى الإجابة خطأ، ولو قلت لا الإجابة خطأ، لأن أنت تحاسب على الفرائض، فإذا وجدت ناقصة نظر في النوافل لتكمل الفرائض، فإذا لم يوجد له من نوافل تكملها عوقب لنقص الفريضة، ولأنه ما جابش نافلة عشان تكمل، لم يأتي بنافلة عشان تكمل، فهو عوقب لأن الفرض ناقصة جدا وما جبرهاش بنافلة، فكان سبب العقوبة نقص الفريضة وثبتت العقوبة لتركه النافلة، يبقى ما عوقبش على ترك النافلة، ولكنه لم يجبر نافلته، لم يجبر فريضته عجز فريضته بنافلة. إذن العاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني، يقول إحنا بنعمل إيه؟ وإحنا بنعمل إيه؟ طب الملائكة منهم الراكع، منهم الساجد، منهم المسبح، منهم الذاكر، حتى إذا قامت الساعة. يبقى إيه؟ من قبل أن يقولوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وهم في سجود وركوع وذكر وعبادة، إلى أن تقوم الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حقا. ماذا؟ المين؟ الملائكة. يقول ما عبدناك، وإحنا نقول الحمد لله، مؤمن وموحد بالله وعارف ربنا وبعبده. يعني أنت الملائكة الذين يقولون ما عبدناك حق عبادتك، أنت فقتهم في التعبد. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إخوة الإسلام، ينبغي أن يكون في هذا الإرشاد والبيان تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أن نتعلم من الكيس فنتبع أسباب الكياسة، ونتعلم من العاجز لنجتنب أسباب العجز حتى نقبل على الله مقبولين. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.